حديث 552 عن أنس رضي الله عنه شيسي أنس خذ جرازي بث أنه صلى على حمار نبيش أرسل فشتا حاشا كراكي كر سنة ووجهه عن يسار القبلة سارو شابتوي الرخي شابي يقبليبو يعني بلوي القبلة نبو فقيل له عندك أبصار جكر قدني تصلي لغير القبلة تشاوى نبيجت كي يبالتنا القبلة فقال قد لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله هكذا نجبر هندي با من پیغمبر دیتی صلابت خود لبن یهو کریا من جهونت کرن من پیغمبر دیتی صلابت خود لبن نویش رینش تیر سر پشتا دواره یت کرین و بروین القبله بو نویش سنت.